بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط والاستعمار والجرائم الكثيرة التي يرتكبها قديما ويرتكبها حديثا. وقد ذكرنا نماذج على ذلك من كلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، الكلمات التوعوية المهمة التي تعرفنا بحقيقة عدونا حتى نتخذه عدوا، وحتى نرجع إلى القرآن الكريم لنستعمل الأساليب التي يدلنا عليها على المواجهة. الكثير ممن يغض طرفه عن هذه الجرائم ولا ينظر إلى الاستكبار بهذه النظرة، وعندما نقول وعندما مثلا نردد بأن أمريكا شيطان أكبر يسخرون منا ويتصورون أن أمريكا ليست بهذه الصورة، ولكن يغضون الطرف عن جرائمها، عن تضليلها، عن إفسادها، عن وقاحتها، حينما تمارس كل هذه الأمور ثم تصرح بها وبالتحدي للعالم، يعني الذي يحس الذي يعبدها من دون وهو يعلم كل هذه الجرائم التي تقع فيها. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك من ذلك، فقد ذكر الجور الذي تقع فيه كل المؤسسات العالمية التي أسست لخدمة الاستكبار. فقال مثلا: تجد في مجلس الأمن والأمم المتحدة العالم الإسلامي، يعني في مجلس الأمن طبعا هذه التي أسسها الغرب، والأمم المتحدة أسسها الغرب لخدمة مصالحه، يقول العالم الإسلامي الذي تمثله 50 دولة لا يعطى حق فيتو. عالم إسلامي كبير وعريض وله مئات الملايين من البشر، ومع ذلك لا يعطى حق الفيتو الذي يعطى لدول كثيرة في الغرب وفي بعض الشرق، ولكن عالمنا الإسلامي والمسلمين بشكل عام لا يعطونهم حق الفيتو وتعطى دول أخرى، يعني عدد كبير من البشر، أمة كبيرة من المجتمع البشري تحرم من ذلك وتمنع من ذلك. ثم يقولون أن نحن مجتمع عادل أو النظام العالمي العادل إلى غير ذلك، تمنع من ذلك حتى لا يكون لها أي تأثير حقيقي، وتكون بنظرهم هم ملزمة بما يقرره الآخرون في شأنها، وليس لها أن تمتنع وللآخرين أن يمتنعوا، لهم حق النقض حسب ما يقولون. وكم هناك يعني من شواهد كثيرة لهذا الأمر، السياسات العدائية، النظرة السلبية تجاه أمة الإسلامية. طبعا أمريكا تستخدم حق النقض الفيتو في كل محل يتعلق بحقوق أمتنا، ما يسمى بحق النقض مارسته كل ما يتعلق بحقوق الفلسطينية تمارس دائما أمريكا وبكل وقاحة حق النقض، يعني حتى في وقف القتال، في وقف الاعتداءات، يعني كل الشعوب تقرر وقف الاعتداءات الصهيونية، فأمريكا تقف بالمرصاد وتقول لهم دعهم يقتلون، وتقرر أو ترفع يدها في حق النقض. ثم ذكر قيامهم بالاستعمار بأشكاله المختلفة، فقال: ثم على المستوى العملي احتلال بلدان، قتل مئات الآلاف، قواعد عسكرية في الدول المختلفة، أو الأسطول مثلا مثل ما في البحرين، الأسطول الخامس الأمريكي، إما بقبول من الأنظمة العميلة لهم أو بغير قبول في أنظمة متحررة أو بلدان لا ترغب بذلك، يفرضون فيها قواعد عسكرية، نهب للثروات، استئثار بها بأكثر مما تستفيده نفس شعوب أمتنا، وهذا واضح في فلسطين، ما حصل في العراق، ما يحصل في سوريا، ما حصل في لبنان، ما حصل على الأردن، ما حصل على مصر، ما حصل سابقا على اليمن، الشواهد كثيرة على ذلك. ثم ذكر أن كل أعمالهم لا تخرج عن كونها استهدافا مقيتا للأمة وبكل الأشكال. قال: الحالة الشاملة بالنسبة لهم هي حالة استهداف لأمتنا بكل الأشكال، ما ينفذونه هم الأمريكي الإسرائيلي ومعهم الغرب بشكل مباشر، ما ينفذونه أيضا مع عملائهم من أبناء أمتنا، بعض الحكومات والزعماء والملوك والأمراء، بعض الكيانات مثل ما هو حال التشكيلات التكفيرية المتحالفة مع أمريكا وإسرائيل وآخرون كذلك، يعني هؤلاء جميعا يتعاونون ضد الأمة. يقول: معظم معاناة أمتنا في هذه المرحلة، معظم معاناة شعوبنا على كل المستويات وفي كل المجالات، الأزمات الكبيرة المعقدة، التغذية للإشكالات، الاستهداف المستمر، الهجمة بالحرب الناعمة التضليلية المفسدة، والهجمة الاستهدافية على المستوى العسكري والأمني، والهجمة الاقتصادية التي تركت شعوب أمتنا تعاني من الفقر ومن البؤس ومن الحصار ومن الحرمان، تعاني بكل أشكال المعاناة، وإفقاد أمتنا أن تستفيد من ثرواتها لبناء نهضة حضارية أو لبناء وضع معيشي اقتصادي محترم. كل هذا يحصل بشكل مستمر، أنشطته مستمرة، أشكالها كثيرة، والحالة قائمة من المعاناة التي نتاج لها. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر بمناسبة يوم القدس العالمي عن الاستراتيجيات والمراحل التي تمت بها الهيمنة الصهيونية على فلسطين. طبعا هذه مهمة جدا، البحث في تاريخ ممارسات الأعداء وكيف تسلل الأعداء إلى الأمة وما هي الدروس التي نستفيدها من ذلك. وهنا سيد عبد الملك يحلل هذا الأمر تحليلا جيدا ويستنبط الدروس الكثيرة المرتبطة بهذا الأمر للمراحل التي مر بها العدوان الصهيوني وكيف تمكن وكيف استقر واستمر. يقول: قضية فلسطين والمسجد الأقصى والمقدسات هناك وكذلك الخطر الإسرائيلي تجاه الأمة ليست قضية بسيطة ولا قضية عادية ولا قضية يسهل تجاهلها وعدم المبالاة بها. يقول: لا، التجاهل لها واللا مبالاة نحوها يمس بالأمة في دينها. الأمة جميعا مسؤولة عن فلسطين، الله تعالى سيسألها عنها، مسؤولة، يقول، يمس الأمة في دينها، في أخلاقها، في قيمها، وله آثار سلبية كبيرة جدا على الأمة. فالقضية قضية مقدسة لها صلة بمقدسات الأمة، بالمسجد الأقصى والذي هو أولى القبلتين، ومصر النبي صلى الله عليه وآله، وثالث الحرمين، وتتعلق بها مظلومية للشعب المسلم، هو جزء من الأمة. لا ينبغي للأمة أن تتجاهل مظلوميته ولا أن تغض الطرف عن مأساته. ثم ذكر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية والدروس والعبر المرتبطة بها، وبدأ بالمرحلة الأولى ويذكر ثلاث مراحل سنشرحها إن شاء الله وكيف سنذكرها والدروس المستفادة من كل مرحلة. فبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة المولد والنشأة، يعني كيف دخل الكيان الصهيوني إلى فلسطين وكيف انتشر بعد ذلك. يقول: المرحلة الأولى هي نشأة الكيان الإسرائيلي الغاصب الغريب المعادي للأمة، وفيها دروس مهمة جدا، وهي جديرة بالمراجعة والتأمل في واقع الأمة. كيف تمكن الأعداء من زرع كيان غريب معاد وشاذ في قلب منطقتنا العربية والإسلامية ليكون كيانا معاديا فيحتل أرضا هي جزء من أرض الأمة، ويحتل مقدسات هي في مطلع قائمة مقدسات هذه الأمة، ويضطهد شعبا بأكمله هو جزء من هذه الأمة. ثم ذكر العوامل التي ساعدت على هذه النشأة المشؤومة، فقال: هنا يجدر بنا القول أن هناك عاملان أساسيان ساهما في نشأة وسيطرة العدو الإسرائيلي على فلسطين والأقصى، وهما في الوقت نفسه متلازمان، عاملان أساسيان ومتلازمان، كلاهما لابد منه، كلاهما يعني ليس أحدهما منفك عن الآخر. قال: ويجب أن نأخذ من خلال معرفتهما العبرة وأن نستفيد منهما في الوقت الحاضر. العامل الأول هو اهتمام من اليهود وسعي جاد منظم برعاية بريطانية وغربية وفيما بعد حماية أمريكية، يعني هذا العامل الأول، اهتمامهم، سعيهم، جدهم، نشاطهم، حركتهم، بالإضافة إلى اهتمامهم بما يسمى بالرعاية الغربية، وخصوصا الرعاية في ذلك الحين الرعاية البريطانية والغربية، ثم بعد ذلك الحماية الأمريكية. دائما هم عندما الغرب أو اليهود إلا بحبل من الناس، يحتاجون إلى حبل من الناس، يعني سند من الناس، يعني يستندون إليه. سنتكلم إن شاء الله عن المراد بالحبل من الناس والحبل من الله، يعني خاصة عند ذكر المواجهة. العامل الثاني عامل ملازم للعامل الأول وجزء أساسي في المساهمة فيما حدث، تخاذل وتقصير كبير في الجانب العربي، يعني هم استغلوا هذه الأمر، استغلوا نشاطهم وحركتهم وتحمس الغرب لهم، واستغلوا كذلك التهاون والتخاذل والتقصير في الجانب العربي. العرب دائما يعني عندما تأتي المشكلة بدل أن يتعاملوا معها بحذر ويدرسوا الآفاق والاستشراف للمستقبل، يتعاملون معها بكل برود أعصاب، وبالتالي يمكنون لها. باستثناء تحرك محدود في الواقع الفلسطيني وفي الواقع العربي، تحرك محدود لا يرقى إلى مستوى حجم الموقف وحجم الخطر وحجم التحدي. بعض الأحرار، بعض الشرفاء، بعض الغيورين تحركوا وبذلوا جهودا كبيرة، لكن كان مستوى التخاذل كبيرا. ثم ذكر أسباب التخاذل فقال: كانت مساحة التخاذل في الداخل الفلسطيني والواقع العربي واسعة جدا لعاملين أساسيين. أولهما انعدام في الوعي، الوعي عن هذا الخطر، عن هذه المؤامرة، عن مستواها، والوعي عن الواقع المحلي والواقع الإقليمي والواقع الدولي، انعدام الوعي من جانب. طبعا هذا مهم جدا الوعي، وطبعا الوعي نتيجة البعد عن القرآن الكريم ونتيجة عدم النظر إلى الأعداء باعتبارهم أعداء. وثانيهما نقص كبير جدا في الإحساس بالمسؤولية، وأن الكثير من أبناء الأمة لا يعتبر نفسه معنيا ولا مسؤولا تجاه ما يحدث وتجاه ما يجري، حتى اعتبروا قضية خاصة فقط بالفلسطينيين ولا علاقة لها بالأمة الإسلامية، مع أنها واجب شرعي على كل المسلمين. ثم أضاف إلى هذين العاملين عوامل أخرى فقال: يدخل مع هذا أيضا نتيجة لانعدام الوعي ولعدم الالتفات الجاد إلى الموضوع من أصله، يدخل اعتبارات مثل فقدان الأمل، انعدام الرؤية، عوامل متعددة، كل هذه الأمور، الحرب النفسية، كذلك انعدام الرؤية، كل من يفقد الرجوع للقرآن الكريم ستنعدم رؤيته. لذلك لاحظنا جهات أخرى لا علاقة لها بالدين، أحيانا تسب الدين ولا تهتم بالدين، تصور نفسها وكأنها هي التي من يتبنى القضية الفلسطينية، يعني مثل ما نراه مثلا أبو مازن الممثل الشرعي لفلسطين وهو أعداء أعداء فلسطين، وهو يطبع مع الأعداء، مع أعداء الأمة. ثم دعا إلى الاستفادة من حركة اليهود من نقطة الصفر، قال حتى وهم أعداؤنا أيضا يمكن الاستفادة منهم، ونتحرك حتى من نقطة الصفر، لا ننتظر حتى يأتي، حتى لو لم يكن لدينا أي شيء. يقول: لكن هذان العاملان الرئيسيان، الاهتمام الكبير من جانب اليهود، فيه عبر كبيرة ودروس نحتاج إليها الآن كأمة إسلامية وكشعوب عربية. كيف تحرك اليهود مما يمكن أن نسميه نقطة الصفر؟ لأن الكثير اليوم يتحرك بين أوساط الأمة لإشاعة اليأس، لإفقاد الأمل، الأمة بالأمل، حتى بالرغم من كل البشائر ومن كل العوامل المشجعة، اليهود تحركوا من نقطة الصفر وهم في حالة الشتات في شتى أنحاء العالم. جزء كبير منهم مشتت في المنطقة العربية، في الدول العربية، يعيشون في وضع طبيعي سواء في الشام أو في الأكثر في دول المغرب العربي واليمن ودول أخرى، لكن جزء كبير منهم أيضا يعيش في أوروبا، وجزء في أمريكا، وجزء يعيش في مناطق متفرقة من العالم كالاتحاد السوفيتي السابق. ثم ذكر جديتهم في الحركة وبذلهم كل شيء في سبيله، فقال: اليهود تحركوا بنقطة الصفر وحرصوا على أن يكون تحركهم جادا بكل ما تعنيه الكلمة، تحركوا بجدية وباهتمام كبير، وكان عندهم عناية كبيرة بالإنفاق المالي، كانوا يجمعون التبرعات من كل أو من معظم الأسر اليهودية في العالم لتمويل هذا المشروع، بعد أن أعدوه كخطة ومشروع عملي معين لاختيار فلسطين لتكون موطنا يتوافدون إليه وينشئون لهم كيانا فيه ويسيطرون عليه، ومن ثم يجعلون منه منطلقا للسيطرة على المنطقة بكلها، أو إقامة ما يسمونه بإسرائيل الكبرى، ويفرضون لهم من خلال ذلك نفوذا عالميا. هم طبعا مطامع إسرائيل أكبر من أن تنحصر في الجغرافيا التي هي عليه الآن، كان طمعهم إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل ثم الامتداد إلى العالم الإسلامي جميعا، ثم يفرضون لهم من خلال ذلك نفوذا عالميا وسيطرة عالمية، لأن سيطرة اللوبي اليهودي الصهيوني في العالم الغربي وفي أمريكا معروفة اليوم في كثير من المناطق أو من بلدان العالم العربي واضح، لكن لديهم هذا الطموح أن يكون لهم كيان يتوافدون إليه ويتحركون من خلاله ليفرضوا لهم سيطرة عالمية، وإلا فالله سبحانه وتعالى عالم بشرهم وفسادهم، وكانت الحكمة الإلهية قضت بتفريقهم وتقطيع أوصالهم وتشتيتهم في العالم، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وقطعناهم في الأرض أمما، مزق الله شملهم وقطع أوصالهم وفرقهم في الأرض وشتت شملهم في الأرض. إذن هذه دروس يستفيدها المسلمون حتى من أعدائهم، كيف بدأوا من نقطة الصفر، وكيف استطاعوا أن يلموا شملهم، وكيف استطاعوا أن يدعموا حركتهم بكل ما أوتوا من قوة ومن مال. فهذا درس لنا أيضا لنفس لهذا الأمر، يعني سنن الله سبحانه وتعالى تراعى، يعني كل من جد كما يقال وجد، هم جدوا في باطلهم فكيف لا نجد في حقنا، هم أنفقوا في الباطل فكيف لا ننفق نحن في الحق. والحمد لله رب العالمين.